الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وإني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول سبحانه وتعالى وصدق القائلين. في هذه السورة سورة هود المكية في الآية 84 وإلى مدين أخاهم شعيبا أنه ود مدين هزبو زند بزندنا وندمات شهونه شعيب مبال نتاوك ونستاو لكن أبات شوئنا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا دار ما قفل ما قبله ولقد أرسلنا نوهن بن ميلو تأطفوا وما قبله شعيبة بن ابن أذن يعو خطيب الأنبياء أنبياء أجل الله بفسيه كل نبرو إلى بزوء متعف النوروال ويبالا شعيب كان يسكن مدين والنوزة مدين ومدين باسمي من سكنها تطرطان لك بلدة بالشام يالك مدين نانا ملا موسى تسدد باتنات يا إبراهيم رجال شو سمنا ويبالال ويما رجال توليج سمنا سميت باسم الساكين هي نبي ودا ودا أيكا أصحاب الأيكام تليكوا الأيكام على زيد أشعك ودا أشعك يزبوك كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قالوا شعيب ولم يقل أخوهم على هلم لمن كان نفسه إذا لم لنا ودا مديننا ودا أشعك يزبوك زند تليكوا على ما نتناتي قالنا وإلى مدين أخاهم شعيبا لكن لا قال يعو قامت وظيفته التي أرسل بها قال فقال عنده إما ما طف على ما قاياه بهذه هذه الأطف وكبوته وتوقع وين فلما أرسلناه يعني فلما بلغ إليهم أو أرسلناه قال ما جواب لمحذوذ مقدر دل عليه السياق قال يا قومي بوضع الهزبوتي الله بأملكه بيتشني أرقاش تغزوه يقول لا شهد الله ودعوت إلى التوحيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ما لكم إلا لكن آسف كرسو بكر إلى أملاك إلا وهذا معنى لا إله إلا الله لياو نفينا إثبانا لا إله لا شهد توحيد إلى تاروته دمهم ليلا شكرنا برباتو كشرك عند شكراتو شركنا بسو تجمره يا مجمرة أعظم ما ينكر من المنكر شركنا يا مجمرة شركنا تقاوموت أول ما يدعى إليه من دينه توحيدنا ولا توحيد تطعب قطعه ولا ليلا أكونوميكالي ليلا شكرن ياو إسلام اللونم من داسسنا ونا ولا أكونوميكالي أكونوميك شكرنا برباتو ولا الزام قابس وعي ولا تنقصوا المكيال ميزاننا يا انجدي انتن جرامن كيلون ملكيان سلابيوش نبوي اوكونوميكالي شجر نبرباسو ليبينت ما تبربر تنقص المكيال ممزنيان مال ورجم على مكاييل مكيال مثقال ميزان مكيال هي ميزان مفتاح اسم الاعلان وبعثر مكيال مفعال ميبال انجدي او مستفر البتن مال يتفلقوا او قد انجنون ايضا ايقاوا ايضا من مزنوا تفلقونه مستفروا مكيان اسقدم كميزان لمن مكيان مالت لان يقال عليه الاتئمة مجيب يقولون ايه التراطرية ابزاني التي في قوام الخلق سلالنا بس اسقدموا اهمية سلالنا مكيان والميزان دمو ميزان دمو جواهر العالم يا عالم مبجي اسمان العالم قيم العالم يا عالم مبجي هونوتن ميزان بالرورك مجوهرات يمثال بتكيرو مالنا ይሄን ግብርና ወርቀ ነው ሁሉ ነገር የሚገዙባቸው ነገራቶች ካይልንና ያው ሚዛን ተናገረ አለ ተቆም በህይወት ዓለም አልዓለም لا يستغني عن هذين الامرين قديما وحديثا الى اير الله الارض ነው اما يشتروا ويبيعون يتبعوا ينتفعون بالمكاين واما بالموزون اذا الذين متون تناقروا እንጂ ሌላውን አሁን በዚህ ወቃስ አለ هذا ያው الزراء وكذلك هي هون ليتر متر سي سي يا بلا يجزاري كمبيوتر عينتوش نزولاتهم بزي ما تبعت بربر وست بقطور ويبقى متأمر ويهون قرب ما ترك يا هون يزستكات تتعلم علينا ويعني ذكر هذين الأمرين العظيمين والأصلين الكبيرين ليقيس عليهما غيرهما مما يعرف به مقادير وإيش وما كائن الأشياء. ولكن في مكان الميزان التقوادين مكان إني أراد مثبت أولو مياتي مكان الشجر على الباتشو بيالي لأو الشجر نبر باتشو مالتون مياتيزو من البات عندان دي على صفر الله كنا نسترى الشجر لها سترىه إجلال الشجر سايد ورقي نعمته نقص السرى جدي نقروي جسد بها. ولذلك عمر بهو بدرك جدي سرى قصة إجين داي قرد أقوم إلى أسكت الهو الشرعية يعني ال قد السارق أقوم إلى لمن شجرنا وأهو ضرورة مضطرنا أيضا كذي أنجينا ما أردتنا نزل بخيرين على الأطلاع من جزي من قال لا يقبع شجرنا بلا سوى ما قد أتشيرون قلنا على بس يوثي السكة مالفة مالفة يوثي فرسكة ميادرس رجوتش يوثي حلفة ميادرس كهونا النفسون لما اتعطي في وطاة لما أدان من البعض يعني نور إشلا لذين أبو هريران سيومته كافر انتو شيطان وسعينته ونافست على المدي سيد ابني دعني شكا إلي إشهاجة ويالب شجرنا نجوش جالو بني فرحمت على شو أبو هريرة وخليت سبيله إن راد خير إنه الناس الذي تهوك رباته وإني لدي أخاف عليك إفران لا تشوهاله إفران لا تشوهاله يا أم بيعوش كبدت إيمانا تشوه كبدت أيها أذار يومي مهم أكبرنا أكاتات هنا تششتو ما يمنت أبتي هنا ونكن كتاتنا أهم مهم تبقى صفة لأذاب نبقى فلما كان العذاب يحصل في اليوم أسند الوصف الذي للمظروف إلى الظرف عذاب يوم المحيط على محيط بلا من كان سيئة وأهاتت بخطيئة وإن جال محيطة بالكافرين إهات أمارات إهات الزات نقوله إهات الزات لمن أكاب أكاتات ذات شوالك ششتوا موطات عيشلوم وما هم عنها بمخرجين وما هم عنها بغائبين يا الله جل وعلا يعني كيف رأى الله تعالى بزي سراتي ولا موتات وتوبة ساتة داركو إهن نغا ساتة ملاسو كذا يدرك جيكين عينو ربات شوم نبا كدرون جمرو بأنبياء الشريعة بمنو مسرق كلكلنو زنا كلكلنو شرك مفقد بشريعة إلم يعني إيش الكتب السماوية والأوامر الشرعية والأوامر الإلهية لا تبيه يعني إيش الزنا والفاحشة أو الفواحش والسرقة والقتل هي كسامي متو ضرورات الخمسة ميبانا قروتش عنه هذا توعد بنيا شريعة مو حدود هي يمد بالله وقال جل ويا قومي أوفوا المكيال أهو نمشوف هذوتش كلمة لطفين شوف واسترحان واستلطاف ورفق يا قوم هذوتش هوي أوفوا المكيال موتاتش كفر سشطو موتاتش ستعودتو سيتقصد من تزدعو والميزان ذلك بعد وزن ذلك إسقاط المستقيم إلى الله جل وعلا بالله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس على من الناس كما قال جل وعلا إلا على أزواج أي من أزواجي إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون هكات شوكا ثوسي وستبدلوا قستوا ملت آن بأيه وزنوا أما نزل وإذا قالوهم سوف يسافر واتوا بدي هو زي ما زمان واتوا بدي من باب الهدف والإيسان اللي وتعال قالوا له ووزنوا له منه يسافروا الله تعالى في موزون يعني من أرجل الله تعالى يخسروا الله هذا التقفيف سلام الناس زي الناس أشد الناس سرقة ألا يسرق في صلاتها الصلاة مكيال على بعض السلف فمن وفى وفي له على ومن طفف فقد سمعته ما للمتصفين في القرآن هاي أقولك كلا نعم ويقعوا في النكاء الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس سوش التقوى تنقصوا تظلموا أشياءهم بدل اجتماعي حقوقهم مال مبتاج التقوى تبهوا أشياء يا موزونونا مكيلونا ليلم ليلم يوريش لا ولذلك أشياءهم على بلوان دمو من يوم أنت يميزان يليتر يميتر يسيسي يمين يمين يمين بالكتر بزمن عاوي بالكتر تسفروا تلكتوا وثمتنوا مدرقوا ميشاشات وباشوا بداوش مع قوادات عندما اتشالات أشياء إسلام فتينا قبل لا هي أول إيجالي هي جلسة أنا بأعلم ست قبائل سشت ست لون ست قبا فتينا ولا تبخسنا ها هو أشياء بعد الاجتماع حقوقه سووا شكاشة تقواد ولا تقصد من أتشو مثلا سووا نسون سكايرا وليه أكايرو بدين هكونه نفاني زيد العلم عندما يبال سلبت زيدا ثوبه عندما يبال مفعول بدل اشتمال إذا كان المبدل يشتمل على المبدل أو إذا كان البدل مشتمل على المبدل منه كهونا بدل اشتمال ولا تأسوا في الأرض مفتين تأسوا في الأرض ومن الأرض مفتين حالوا مؤكدانا يعني جمعوا حطنا كريم ولا تأتين كساكسوا والأسي وال... يعني إيش أشد الفسان نبا مفتين يا أفاتش ستوما من الأرض أتين كساكسوا وإن دموا عند لاي أتأشد أولا نتأكيد سلهونا ولا تأسوا في الأرض بمن الأرض أتين كساكسوا يا أفاتش ستوما يعني نموغتها لو مؤكدان لهم ولا تأسوا في الأرض أتين كساكسوا من الأرض يا بلاشاتش ستوما وين ولا تأتفوا يا أفاتش ستوما فتبسم باهك من قولها ثم وليت مدبرين وهذا كثير في القرآن توكيد الشيء حالو مؤكداك هنا معنى كالسطة عند لا هلو عند لهم أيضا لنوي قائدة ودو ما تأشيط أولا من التأكيد نو ما تناكر على اللبس الآن ما تناكر رأسه من ذلنا ووسطو معنى على زنبلو إزاو بزاو أيضا لنوي مثلا بقرآن أتفى تفسير مرادف آلا يدنا بذون تن الله وأنا أقول راجو أسنان قائدة التأسيس أولا من التأسيس تأسيس مال لكل كلمة معنى مستط مال تأكيد مال بقطع أي كلمة مجمرة وما تناكر كمل لازم له يعني صفان صفاو عندنا تعيد صفان صفان عندنا ويلهم إذن مكذب فبيعي لكم ما تكذبا يميل الذكارات ستة تكراري مثلا ويمدم تأكيد مثلا رأسة معنى على صفان صفا أي صفا بعد صف شوف صف صف أول وصف ثاني عند تباره ونوال دكا دكا أي دكا بعد دك لم يبالوا معنا نعم ثم قال جل في أولاح إيه وسوى النبرات ما قادر بمريه لما أطفال عنده وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الهرس والنسل والله لا يحب فساد إلى الله سبحانه وتعالى بقية الله خير لكم أي ما أبقاه الله لكم ميزان بأقبابه شتعات شو سفرات شو مزينات شو كارغات شو هلا يقرات شو مالن إيه بركة الشهر الله جهر بقية الله أي ما أبقاه الله بقية الله كرت يا الله كرت الله يكره بقية الله أي ما أبقاه الله لكم يعني دي مصدر مضاف إلى فاعله ليهن بقية الله خير له مبتدا وخبرنا خير له في الشارع لاتشوا إن كنتم من أمان مصدقين بما أقول إن بميلاتشوا الله ما لاتشوا ونسمي وشكوناتشوا الله يتكرم في الشارع لاتشوا ميزان بأقباب تقبايتاتشوا كذا متاقنين وهم كذا يكرّون غير بركة الشارع أقباس إسا أتبر براه عندنا ذاك أرغم متاسدن يوم يا حرام يا باطل عندنا ونجنا لتنا بركة الله من الله بأقبابه أرغم تارغ عندنا أنتنا تونجتي دين الله سواء تبدينه ولتنا دم بركة تارغم الله إذا ميتوا على ما تشتا وش برنك ألال برعيدة تزاك عنه ألال برعيدة تزاك عنه جني الله قال يا بابك الكأسة دستا وز أعلن بلوية ما يوقوبة أقول أقوبة ببلا وما يتلعي يا الله سيستموك عجيبنا سبحان الله لك الزبا بره ستنا عندي عمتان تهارك هالي عندي بلا تلان تسارة إذن فلما زاق وزاق الله قلوبه بك الله يتبك عننا بك يا سخير إن كنت مؤمني وما أنا عليك بهذه كذبة لأن جدنا بنانتي وكيتك أباباتي أيضاً لهم أستمارينا نقارينا نجي فالباوس ما قرروا نقارينا بأي جزي لدوايات شكوهم مين نانتين بأي جزي اندي شيتو اندي أقوبي أمير بس نقارينا إيه شكراتون تاو بالله ما تشاركوا كثبوا شوفوا لتنا إساءتين أزيمتين إساءة مع الخارق وإساءة مع الخارق كالله قال إفات شرك كخرقوا قال إفات مبتاتش مقامات ما تبربر ما تتان ما متاتات يكربباتشو كلتم تفنوا لا تظلم نفسك بالشرك ولا تظلم الناس بأخذ حقوقهم فإن عقبة الظلم وخيمة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه بالندم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا تبيت يعني ريان الجفون من نقرال والمظلوم يدعو عليك بالظلم وعين الله لم تنم إلى سبحان الله. يعني لا يعني لا تزمنا والمظلوم يدعو عليك بالظلم وعين الله لم تنم إلى سبحان الله. ومعنا عليكم حفيظ قالوا إيه ناوي هنا وين ذكرت من هنا ولك نقول عني أنت لنا كنا سيلها كما لو من الشال من نادر بلا ميرو فانتا درك أصلاتك هاي ما نوته دينه هاي ما نوته دينه تأمرك يا الزهال يا الزهال أن نفرك إن دنتون يا الزهال يعني هاي ما نوته بطاب ما نا ما يعبد أبا أبا توش يجذو سنبرون قال إن دنتون يعني هاي ما نوته يا الزهال أو أن نفعل في أموالنا ويندموا أي ما في الزهال أو أن نفعل في أموالنا يفلقنا ودنزبوا الشاكين لا نسرى مسرات من تو نوم يا ذي شوف ولدتون يزدان يسوه عبد الله ما عملين غيرهون ولدتون تقاوموا عندنا دمو ولدتون أشياء ملو أو أن نفعل في أمام ما نشاء لكا بزينة الله كانت إيمانوت ما عليك قد إيمانات الشاتبا في الجزء نبنون عندنا نقضى إيمانوتات تون بس كذا بزلا رجمن دعانا بكذا بوش إن دفن لقي إن دان سارا إن دان نارق لكاليس كذا كلام نعم تعاي جلنا إن جيت قريبي تو إن دفن ردو دعياشو بما ساتوكو قالوا قبتو أشوا الملكتو لا لما قبر ميتا كمودي تيستا إنك لا تعلي ما لك أنت بدان تعجش أنا من قد أصاري ما لك أنتنا يتشي تكونا إنك لأنت الحليم الرحيم ሸታጋሽ አንቲ ቅን መንገድ ዘምትጓዝ አንቲ ቃና ሰው ማለት አንቲ አላውዚ እስትህዛእ እኮ ነው ወስኽሪያ ነው ላላውዚ ወስፊ አልሐቂቂ ብለው አልባቸው አይሆንም አትልፋ ባክራ አሁን አሁን ምትለው መልክቱ ገፍቶናል ዱር ንገዛ አባቶች እገዙ ተነበሩት አትገዝት እነሱን ደደብ ያረከ ነው ያከፈርከ ነው የፈቺ ሀብን ነው ሌላ ደም እንደገና በገንዘባችን ጫና ልትፈጥር ራስን ኃይል ስልጣን ቁጥር ጫና ተጽዕኖ ልትፈጥር ግን ፈልጋህ ነው በገንዘባችን እንደፈለግ ማሸት መለወጥ እንደፈለግ ሲንችል ይሄን ይፈታውን ለማጣራ እንቴም ቢሎ ታጋሽና ተናሳቢ አይ ድርቅና አጀከረ ዳር ያቀሚ እዝወቺ አራይቱ እስቲ ንገሩኝ ወይም ሊ እስአያቱ እንኮንታላ ፈግነቴ በመረጃ ንረድ ከግራዝን በሆነው በበቂ ሙዕጂዛ ወይም መረጃ ሚላችን ስኪል ለመሆኑ የመጣው ከሆንኩ ወረዘቀኝ ዝቀፈስከሱ ዘንድ ማለካ ወደ ተፈጠረን ከሆነ ኢልሚን ዳዋን ንቡዋን ይሄን እንደሰጠኝ ከሆነ ታዳ ልትቃወሙኛ እንዲ አለሰጡኝ አሳውቁኝ ይናሳውቀኝ አካፈልኳችሁ ችግራል ወማ ኡሪደሙ መተጨማር አልፈልግም አን ኡኻሊፈኩም ሊቀረናችሁ ኢላማ አንሃኩም አን እናንተን የሰው ገንዘብ አትብሉ ብዬ ሊበላ አይደለም أتشارك لي أشارك أيضا له وما أريد لما الفلق سيهود أين أريد الفلق إلا الإسلام ما أستكاك أفوال وما أريد أن أخالي ما لقاتشون ما لك كارنا جمع الفلق سيهود إلى ما خالف إلى كذا كتاب هيدا لما كما قال جفا لهذا يخالفون عن أمره أن تسيره أخالي إلى ما أنهاكم وذا كارك القواتشون نقر أسس بياتي سيابك راسي لسراء أيضا لهم يكارك القواتشون إنهم يكارك لونه ممكن أعطب ሚላችን ማቀርበር ቢሆን ኖሮ እኔ ራሴ አልቆጠበው ነበር ነው አን እሪ ማናልፈትም እዚ ዳዕወቲ ኢላ الله وفيما القيت من الكلمات النبويه الرساليه الا الاسلام استكاكل انجي معلومات ماستكاكل انجي ما ودم ما استكاكلكم كانوا اعتراف بالاجل يعني من بالتضرع انبياءهم هم لم سووا ياو الله يذكر تقدر تشالوا معناته ياو ايون كما في الحديث سيد الاستغفار أن يقول أبدا اللهم أنت ربي لا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدي ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت بنعمتك عليك فتقول ما استطعت ثم كلا لما يقضي ما أمر إلا يا الله أنت زاد أنت نقول ما أدى أحد حتى الله إلا إن تفسير هذه الآية بعض العلماء وقال إلى ما أنهاكم أن إنه إلا الإسلام استكشاركم وما توفيكي دموني مجتني أيضا لك إلا بالله بأ الله إنجي الله كان قطعني مصرفة لشينهم إهين مالتين الله قد موزنا وبيلات شهور توفيق قدعين ونبينا توفيق سنتنا عليه توكلت وإليه برسونا من مكة ومتدقفوا من ملسن بطا ودستوا كالسوق أرمى وقيان إلا جم كرسو بكر ما تقيام مما لسي أني من ها رصة تفاي اللنتاي حيلي رتي تغاتي ودستونا الرسو بكر عمل لك أبو ياكو بشوصو إيه ثوصة يا ياكو ياكو أنت يولدتن ياكو شو شرطي إيه ميال إن كنت على بينتي أنا شرط ما أيوه قال يا قبينكو على بين المرد ورزق أمريكا الحسانة فتكذبوني إهلتلوني على الله تشوفوا إن ديلتلوني أي قبائي مهن تلون دماغ ثم قال يا قبينكو أهون نشوف سوستن يا قبينكو إن ديلتل دمي درايات يا مصلا دي إني بقلت إن أنت كفو يكفاي إن أنت يغسو أدقى يخصصي إن أنت بتداد دلوت إدل يكسفاي يجيل لك شو متعود الملك تقبلاته بس عام دستني يعني هو نبرم دماره يا قوم سويش كمان هيد بوش سويش كمان بطن في جنته وشال ويا قوم هيد بوش أو سوسن لا أدري ما أنكم شكاكي الله يعني مخالفة أن نصصش لا أدري لا هني أنا ولا يكسب أنكم شكاكي يعني ما قرناش أن نصصش هو أي شيء إن داينا كاتش أن نصصش وين دم أن نصصش الله يسلم داينا كاتشو ذلك ويلا اينا كاتشو مثل ما أصاب قوما ينهن سوجه ذكاو أي مثل أدقى صفتهما بالنسبة درسوا أين أدقى درسوا إن داينا كاتشو تاور أو قوم يهود سو أو قوم سيسالين سو وما قوم نوتين منكم ببعيد كأنه كرب نبرو نوت أو كابير الذين بكستاو كستاو كتلة نقرأ ينوتم سووش وريد مكنانت يراك نقرأ إذن بتزنك نقرأ إذن وهم وما قوم نوتين منكم ببعيد يراك أفسون جملاو في مهنة سهال لهو ينوتم سووش وريد زينا من درس باتشو بما مطاتشونا أنبياوشا بما كارناتشو كأنانت مستورنا مليك نقرأ إذن باقي ربو يسماتو يأيات شهوتناو تويك رباجه شوف امره وفصل له واخبرهم يعني تفصيل ما فيه ثم يعني حذرهم من عواقب مخالفتهم ثم رجبهم بالتوبه يا سلاديت اساليب الدعوه واستغفروا ربكم يتاچون مارتا طيقوا كذلك في الله طفاتهم ومطلوب إليه ودرسوا تملسوا مالت كوديه تكررت كذا ودرسوا تعقوا تملسوا هذه الدعوة الله أكبر منه إن ربي رحيم ودود شوف سنت الأحكام الزمن هنا هي آية إن ربي نجتا رحيم ودود أذاننا ودود رحيم مالتو ونجلو ميرو كونجلو كادغاو اطريتو مجمع طرات كنبر كبت كذا كقشاشا غدوف بوغشو اطبو اندغنا وداج ياركالو جا قدم الرحيم على الوتو كذلك في سوره ايش بروج والغفور ودود على مغفرة سايغاي ودود سايما رحمه سايغاي ودود النسيمة ودود يعني كثير توددي يعني أولياء المؤمنين بتأم يود ماله وين ودود فأول بمعنى الموجود يعني أولياء المؤمنين يودون يعني القرآن هو ذات متابتشان على ودود إن ربي رحيم ودود وهو الغفور ودود نونا وده على إن دايلو بقى بدك ألف سيبو ميامت أيد أواصل تنوك هاي لنيا نكناتم ميشا شو أكسيتنا دلو ليش يشيلوا نبتر لإفراتو ملاء الله أزاينا قد تملصا في ميرا كذا دام زين دلو ميرو عندما نمترى مارك سايسا بيش ونجل ميوني تو سايحون بات أم يقرب الود بكتانو تو قرن سلام عبيس أسالي لك كاتوهي جمرو قدات بزو قدات داس دوالي كاتوهي جمرو أمنا ما استوام سبحان الله إيه على شو كذا يا أول ولا الثانية ده مو مجابها الناس تدرك إنها مرس مسافة قالوا يا شو أي بباك نقدر نشوف ترغيبون ترهيبون أحكامون تفصيلون سياب زبات شو ما أنا أفضل كثير ما تقوله عاد شيء مثلنا قال إجابة عن باك أون أبلا شوي نقرأ شو كل تافس لهون أيضا لم خطيب الأنبياء إبالة لهم فصيح نبرونا للنبي نبر إبالة أي سو سيتم مية نبرات السبع أمورا ذكر أنا شدوا تال إبالة لي يا مكة بس لا الفلقو مثل أي جبان ما لي قال يا شو ما نفكه كثيرا من ما مثل أبوزون أن الردة ما أن قول شعيب من أفسه الأقوال يفهمه كل رجال هنا من هاي أو قوتنا بيسموه أي ترام بيسموه أي سماه بيبارة قالوا يا شعيب ما نفكه كثيرا من ما تقول مثل أبوزون أي جبان ذاك أنت وإن لن راكنا دائما إن هذا موت أم تكرم بلا من الملكة من يذوق ذكمة بامين تكرمه بريل البصر نبر البالال أين أتشو ذاهب البصر نبر تشينو أين سورة دكا مبارا أين مكو نسونغ الله يجب أن لم دكا مستنجو أين يراسون سرائد دكما تبانتو براسو كذي مصرا سيشي يتغونا هذا خط فاسوان صفات رو ونسو أورون بفتة دكا مالنا من ألو من ناهي عندي تازر الله من قصاك أتشيلم كميرا أطايا قالوا بس كان أصلاً جيم تفترو هل نامشي ضعيف قالوا سون كلو شارل لون نبيات وش شروط الأنبياء سكوت عندنا لا منو بمن تنانش نكاد شوال يعني أنتنا كخفيف مرادي لا تنانش إيه نقول يا قول جات شو تفتوسي على سعينا شو أنتم أنا بفهم الله سيفو أي من دليل بصر نظروا أيوب تنش يتموكروا تمل السؤال الأعلى كذلك إذا كان ولا أحيان وهصورا هصور الممتنع من النساء لا هي أجدر سيهون زهدا وهذا لا دم فيه يلا هي أيضا يقول لكن آتم خالق أيضا لما مخلوق ناتشو فما دام مخلوقا لابد أن يأتري شيء لا ينقص بمكان ومنصب النبوة هي من نبوة انتقالي من يكرك أبا الرسالة مبوطة من يكرك لا لا شوف إيه بقى كذي وهذا من المتشا تنقصها في دعوة لا لا يجب وشاشة إيه دعوة درب إلى نعم أنتم دعوة كذا درب سنة دربكم أو النسو لا لما كبر هذا كموت إنجي ما كذي وهذا من المتشا أيه كذي وهذا من المتشا ولا ولا هتوكا وين يوجن وش ما نرجع من عندك تكتر نظرة يوجن ونطر قال هو أن يجيكم قوة أو أبدا لكم شديد دار ولا لا راه تو كلا رجمنا كان تبغى نوش باين ورو يبغى نوش تشاچو نبرنا يا اذا كان انا راك انت تكت لا لا تشيل يا انجي لنرجمانك لا انتنا ابراهيم لارجمان وحجري مريا على تباتاتو كذلك انتنا ابر نوح لينم تانته يا نو تكونن من المرجومي تقرقط على دواتو يزي تباتو تبتو نوح اقرات اسكي سيت انه بدل اسكني هون تقرقطوا لي نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين كأني أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه سلام النبي أهون يأي مستنى النبي سيدنا قرون سووش أدموتنا وهو يمسو الدم عن رأسه عن وجهه ويقول اللهم اغسلك فإنه لا يعلمه من الدرس أبو ولقد كذب رسول منك فسرروا على ما كذب وأوذوا بأنواع العذاب من الضرب والشتم والرجم والإخراج والتهديد والحبس والتكذيب سنتين دعوة إيو لازال دينهم من سلا كفرون أو سنت زمان إيه تاريخ من نبض الله إيه تاريخ توم الكيامة لا الله لفاسه تاريخ وإيب أي دفع سنت أمت كم ملايين وكم بلايين وكم مليار مسلم يفسر القرآن يأتي قصة شعيب ويستشير بشيء إني ما أصاب شعيبا ولولا رهتك لرجمناك هاي قد يقرمان ساري يقرمان سوال سيديته نسأسرها لأنت نسأسرها لأنت الشبار وهابية تكرار مش نسأسرها يا أمريكا كلب يا ملو أيجرم ولولا رهتك لرجمناك من نوعه ترى نزل دكا وانا الدنيا كان يمت ولا فيلت كايدنا ما انت ما متعتنا ما تدري ما متعت ولا ما جنوش يبنى لك لو جنوش يسني من هذا وجنوش ينسون كنسون قبائل من هذا الدنيا نزيل النبي عليه السلام ما قال عليه أبو طالب أبو طالب شو بس سكر لا هو نجار ربنا برا السوق هذا مسلم بيهون نورو جابا نبيو جابا طعم الشجرة مثلاً الله عليه تبكي فلك تبكي عنهم جد السو مسلم مهونو نكاثر مهونو بق السوق اللي كسر وادني أشوف التوقع بيت سبناو إني السوق جاله بس بس شيء يكفى إني بيجي مسادو الشال ليس كان لهم ما أنتين أي دفرهم لا يعلم ومن أنا ولولا الملامة أو هزاري مسبتي لا كنت لو جثني سمهم بذات مبين على ويعني فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا بلوالا الذي برجال كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا أهل السير ما نالت مني قريش حياة أبي طالب ما نالت مني بعدهم يا ونبي وقوثي ونبرا كذي بني من ملاد الرسول بني السكرون فوالا لذلك اعترض له السفيه من صفاء مكة بعد موت أمه أبي طالب فذر عليه التراب على رأسه ودخل البيت والتراب على رأسه وقامت إهدى بناته وهي تبكي وتمسه التراب على رأسه وقال لا بني لا تبكي إن الله مانع عباد نعم قدك على أيام بعرفات وما أنت علينا بعزيز توبك التلفاء إن أتسنه فارتنه أكيم نوره تلك تهونه أيضا لامكوا وإن دم أنت من قد تكلونا أيضا لام قل الناس مش عن ما قد تشان عند بس شيء وبنوتشي يقول تعرفش ما مانعون أباكي أبا الله أبقى على تلك شيء آلاته علواته مانعون أباكي قال يا قومي إذ بوتشي شوف عورم شوف إن ده الذي أنا شو جلاله عور مرابتني يا قومي يا سلام أرحت العزب عليكم من الله لا تخونوا إني ودع الله من أرادته إن بيتالاتشو تيالي بيتالك أتأتشان بيالي ليالك ويالله يلي وضنوش كعلا بلقونه يعني ولولا رعتوا درجة منك متلوني دي يا أرحتي يلي وضنوش زمدوش مجرد جماعة رحتي بباله وكيلة كسوس بسزتان وكان في من تسعة رحتي يستيدون في الأرض من أبيسو ووجدت نبيه وماءه الرحت والروحيت أعز عليكم من الله كعلا يا بلد أخونا ونويني وقنوش ألا أنا فرات إنه سنت فرع الله سوف أتخشون والله حق أن تخشوا إن دالوا واتخلتموه وراءكم ظهرية الله وضعها على أن تطعر نقرار قاتل كيلات جميس عصت ولا صوت اللي قوة عصت عصت ظهرية ما وقع ما رمي وطرها وراء الزهر ظهرية منصوب إلى جهة الظهر إن ربي بما تعملون من ما لا ربي من كتاب مثل رسل أولا أكاتو أكابو قدرة وإلما إهاتة قدرة وإلما لا إهاتة ذات لما جمرا مهيد إهاتة ذاتنا إيه مهيد إهاتة علم وقدرة وأخذ وقهر لما تعملون مهيد ويا قومي يا الأم استنى يا قومي شوف الدعوة هذبوت إيمارو سيرين جدي بك على ما على تمكن بعد لا تشبط لإمنة تاتشو على مكانهم على ما أنتم عليه بس لا تشبط إمنة تاتشو بك من أرجاله هي ليس أمرا له ليس أمرا منه له بالمعصية وإنما من باب إيش وعيد على سورة الأمر إني أنا سر الله جدي بس رأي لي عملي ولكم عملكم سوف تعود في الجن ساتاكت كارو ما يأتي عذاب عذاب متى ما عنده يخزي النوارد عذاب مما تعلق ما عنده هنا ناقا ساتاكت كارو ومن هو كاذب وشتين يوم دمو ما عنده إنيني هون نانتين هون ما نكتا إنيني نانتين هون أنا يلا ساتاكت كارو إنجدي إني ألا جار إشاء الله من المادة كانت شيرا ما ما يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وشتين يوم ما عنده هون ما واردنك أرمي ما طبعا عنده هنا لكن يخزي جملة وصفاتنا لعذاب للميل لأن الجملة بعد النكرات صفات كما يقول النحوي بالأكثر يخزيه ما رس عذاب ما وارد عذاب عالم أو عندنا ما وارد عذاب عالم يتدهير عذاب عالم إيه وطبعا يخزي في المفهوم ما وارد عذاب عالم من مطرس أو مؤمن وسط جهنم دي قبل راسه ما ورث سايون يفتهرنا اني دوالي لذينا النبي خوارجوشنا متزلاوش ربا انك ما انت دخل النار فقط اخذيته بلوالي نا انديت بلو سيلو كذي تجابر من عبد الله يعني لحد جهيت كوني على عند هذا شغفني رأي من الخوارج فخرجت فوجدت عبد الله ابن جابر بن عبد الله مكة جهة جاركة سيرة حديث الشفاء سينا قرص ما هوني إنقدي هي آية هي للا عيد الله وسيلة وكذا إنك ما تأخذين فأخذيك ما نزال من أنصار بلا هي بلو الله إليه اللوي بلي سيلو وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بلو تناقروا اللو آلا كذل اللو قال دانيا إذي أرأيت الشيخ يخذب على رسول إيه سوي إيش ما قلني بنبي وعشر تلال هنا بيه ياتي كرابة زي تملث كوني توني وإلى المسيح وتعالى ومن هو كاذب من الله شونا وياهون أيونا نبي تناقوا الله انديت من الله شونا قولات راسو انديت من الله شونا نسليو إخزاي اللبس ما أزاب لم يعقب أسوي إخزاي اللبس مالته الناس أيوة الآن إخزاي الناس بابا لا تعالى ورد المالته جهنم بقى كتوارة تواردوها جهنم يوت أنا قريب لما لا تعطي جهنم الناس قريب زابي أجو هي مؤمن ومقبات ونس كزينو ويس تأييرنو تأييرنو وساتر من ميقابا وتأييرنو أحسن إيمان سلام لبات شو الله إنك إزالة سلام عليك وات شو نواردو إزالة يعني مخلص يهونو مخلص كالهونا تأييرنو يا عبدالله يا جابنا عبد الله وانتن ملاش كاديسو هين مرة جاء لعمة طابة لخوارجو هين مصير كالهونا مخلص يلبس وعندنا بنيا جيتا أي مخلص هنا نعرون بما صارتو كل ما أسيادين سبب للخزي والذل إن الله ولكن ليس كل من أخذ بجريرته أنه مخزن لله لأن تعذيبه تطهيره لو بكنا ولولا تعذيب وتطهيره من هذه الخطيئة بايدور جنة مقبات أي شيء نبر كذي أنقل من هنا تطهير من الله الذي تخصيص كيف نعلم إنك من تدخل النار يو حديثه لسويو من لا شتيساتوت لسويو من لا شتيساتوت ويمكن دمر خزي مالته بايلتونه تفادوا الآن لو خزيو إخزاء يمؤمنوا بخفيل قبطوا يوطان يكافره الليل يهونا له وده مالتهم ياهو ولا عذاب الآخر أخزاء وهم لا ينسى هيك عبدهم لكافروش نفسه ولا عذاب الآخر أخزاء ولم يقول للمؤمنين أخزاء على لهم الله جل وعلا يكهونا يمؤمنوا من ناحية أمكا كذبنا بالنسبة تطهير النزوة كارينا مثلا كذبك هالتار جنة اللي يادني عيشينه جنة لما دينت انجدي مكات عطات شو الله اسكشاو مالتنا جنة لما قبات مكويتات شو النا اهي مكات عطات شو كتا تطهيري هون يا أصلا الهدو كفار عيدالة مني تطهيرني عيدالة لمسا زناس الرسول سيك الرسول تطهيرنا ويسلين دين بدنيا تطهيرني على هذا الشيء هذا كذا يا بدنيا يقرفان سيتاكم أورادي مثلا لا يدري من تطهيرنا وكذلك أخيرا ما فيه يعني من الرجاء لا يترش لا يقبع مثلا نعم إذا كان مات على التوحيد نعم ويقول من لا مكان إني آمن سوف تعلم من يأتي عذاب يخزيه من أورده ومن هو كاذب تحق الله جد في بلا جنة وارتكب ولسة أبابك وبني من متو عندني درس إنجلي إنين تمام أرقات شهالنا رأسات كده بلا شهال إما كون إما كنا نجاي التواب قال لا يسشاك شعيب في إيش سدادي ملته ما نقدر نذكر بقول أنا شكك وإنما تنزل مع الخصمي هي عندي بزوج زي القرآن نجيب بار يا هنا دعاء درجو قال ربي على ما فعل دعاء درجو ساعة درسة يدرس جزيلا ولما جاء أمرنا عذابات بأساتنا مطاينا في ممكراتات شو نجينا شعيبا نسملتنا عدانا ويلال إيمانا سديا دينا بدنا بخيرا والذين آمنوا برحمة منا كان يتنقون شذنت أسملتنا وشعلتنا ويلال أخذت الذين ظلموا الصيحة يونجلوا سووش الصيحة شوهاتي توعى أتفات شاتشو رمارا شوهاتي توعى أتفات شاتشو فأسبحوا في ديارهم جاثمين فأسبحوا هدو ويمدر في ديارهم بديتو تشاتشو ببرافات شو إذا بك أيات شو لاي جاسمين باركينا حامدين ساكنين سالكين حامدين لا هراك له لا تطوف لهم عين أينما عيناتهم ركس من ددك الترد إذن سيها على وفي سورة الشعراء فأخذوا عذاب يوم الزلة أيقاتهم وفي آية فأخذوا رجفة إلى كان في سورة العنكبوت أيقاتهم لما يتمنى كنا كان يجب من سورة تعالى يوم عند ورشنا قرار يعني قدي لك أنتم قدي سيروا وقالوا مقاتنا برنا عند دعمنا على قرار وكراي مرتح زلة على الذي بدو أن نتعلى العالم لو دستو سيهد لك ورشنا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إذا اجتمع عليهم الرجفة والصيحة والظلة وعذاب الظلة يقول عند دامنا هونو ماتو أتقبو أقاسين ومن هونو تقلن قلت ندد إرز لك يهود سووت فلما رأوه عارضا مستقبع وديتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هم استعجلت به ريحهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إلا أبيت دمسا صح أبيت إلكي الله أكبر سبحان الله تأتوك سالي سويت عندنا أجيش سيها سيها يسالي سويت سيها سائكة سيها رجفة إلا لأن نسو شوهاتنا الميت من قد قاتنا هلون سباس بوالنا لكن أتم أنبياء أتم أسفرات طوالنا بأنبياء أتم لا يتشوهوا عنه أنبياء أتم أنادوا عنه حزبون مهبار صابون دامو من دلناو أكونوني أدخشقوا عنه يهلون من دا يدفاتك سبسب باركو إنكو اللي تبارك فأصبحوا هولو في ديار الجاسمين باركينا حركا لا حراك لهم الله الله الله الله الله الله كأن لم يمنوا فيها ألا كأن لم يسكنوا ويكونوا فيها بك تمايتوا بها قريتوا عند النور باند بدئيل جزي رشن منا اللك أرغوها شوتي بس يا رسال نبرا نبرا نبرا إيه من ذنبه وقال الله انتم عذابوا استئصال تعليم سينورا انبيه بارا لكن هذا انتم سال نبرا نبرا نبرا فأصبحوا لا يرى إلا بيتا يا هو رقف شوهاته جبريل بلوان السلام سيهاته يا شوهاته جبريل بلوان السلام مالات يا هو فضل الله لم تسيهاته شوهات يمن شوهات بشي كسما يا مطمع مانا شوهو شوهات كسما كمت جبريل كسما يا بليم ولما قلت سيهاته بل يجبرينا بلونا من دون أسلام سيهات شوهات نو قيل لابد أن يكون سائه لا يكون هذا إلا لمهدي لا تكون سائح إلا من سائح يا جبريل ولا إله ولا جبريل ما خصصوا ولا عزان يفسر شيء ناس كم طال فاتياو أنت نبدأ يا موسى مسويش وإذ قلتم يا موسى لأن وإذ قلتم يا موسى لأن من حتى نرى الله جارة فأخذتكم يا جبريل ولا إله فأصبحوا في ديار جاسمين كأن لم يكنوا في أندال نبطر أندال تكمط يلم ترق استعصلهم سبحان الله استحسه على أواج بؤدان أردان أنزم أبعد الله بؤدان وأنزم الله بؤدان ركأتك الله رحمة ركأت الله أثبت الله وما أثبت أثبت الله لما ديانا لما دي لا قروا سواله يهود لما دين سوى الزمان كما بعد الثمود إياهم قد يثمود يونم لصالح سووش كالله رحمة إن تبرروا إرقماني إن تكبروا بالنزيم إرقماني مصفننا قال رحمة مبارا ثبت الله ولما انهر كلام عن قصة شعيب انتقل إلى قصة موسى المشهورة المكررة المفصلة في القرآن فقال عز من قائد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برقنا بالله موسى الله تعالى بآياتنا أي بمعجزاتنا التسع ذات أن ودس أسقع السلطات وصله ذات أن إجزاء ذو ذاكات يمكن أن سرعون هيال سونا بك عند بواضع يتلا يسكر انت لما تقص بزم الرجاء وشرم سأمروف ما سعيد تصلي وسلطان مبين وهجة بينة نيرة ولل تبين أن من أتى بها مهق فشيح أن من أصابع صومه يكون صحيح ما هو متررة معجزة ستولة سلطان أبزان القرآن المطار سلطان هجة لما رس سلطان المطار بدون جزيه تسجد لما تكمل سلطان رسول فقال جاءنا قال سلطان مبين سلط ورسلوا ولو سلطهم عليه سلط وسلط فصلفه ومسلطون سلطان بمعنى التسجد إنه ليس السلطان الذين أهمنوا وكل ما ورد في القرآن بعض زانيا سلطان ليلو يا هجة بمعنى تسلط على اللبات لأن المرتجة بالدليل يتسلط على ما يهاجه إذا سلطان تسلط معنى أي راك إلى فرعون وديت فرعون الطاغية قيلك أبو سبالة وقيل أبي أبو مراح وليد بن مصعب من العمالقة عمالقة ببالغوسا كدرو كعرب الزرنا إلى وقيل فرعون فرعون كما توسد من هنا تركيب المسجد فرعون أو نشش كما توسدون عند فرعون تبدوها وأنا سموكين وهنا فرعون تبارو من الفرعنة وهي التجبر والعطوش إكار أرامل أفتاف النقمار ولذا لكل من ظلم الناس قال فرعون ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم قتل في بدر وقد أصي برأسه قتل فرعون هذه فرعنة فرعنة تجب أتو يا ولذلك ورد في القرآن ذكره مرات كرات إلى فرعون ولا فرعون لا أكنا بلالي اذهب إلى فرعون إنه أغى إذا ما أنت هو أخوك في آياتي ولا ثنى في ذكري إذا إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون وقوم إلى أندان نجدي أندان نجدي وملئه له وهو هو الكثير في القرآن كما هنا وغيره إلى فرعون الله وذكره وملئه أشرافه أن سادات أجابي وچو عين نمور وفاسرام وچو أقاب وچو ذنب لكن ويلان فاتبوا أمر فرعون الجن إنذي يستون تزال تكتلوا أقابوش كسو من لي يتكبل أتشو وما أمر فرعون وما أمره على الإظهار في مكان الإذمار وما أمر فرعون وما أمره على نبر فرعون فرعون تكتل هذا ولا إذا فرعون قد برشي أنا إذا لم إلا ما أنه وهو كذاب أشر ما أريك إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد من الأفضل وما أمر فرعون برشيدا سوس إذا بأنت فرعون كسبت مطابين رهينه إلى فرعون أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد فرعون فرعون فرعون عليه لعنة الله إلى فرعون وملئه لكن فاتبعوا يا ويزبوتشو رسول تكتل إما فرتوت وإما بعصبية لكن أعطينا وقبط أني بالا وقصا يسون وقبط زاري راسو بقبط على وقبط أني نوس مسلم جيت لبطا بقوطة لكاثرون يتقموت كبط كهون بقيا باقراشين كذي قبط إبالا لكذا توسطون كبت كما توصلون كبت أني بارا أمحرية اللغة صور الشعرية الأحمرية ياو مصر ياو إسلام أو جرى مصر ناتا وقرآن ذات الراس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتمعوا أمر فرعون فرعون قد اعتزاز دين هيمان تكتل إما ياو أسدية وإما فرت وإما ياو السنة الدكت له من مثل تكتل وكاسوس نقع عنده سعين وعيكا وما فرعون هو نص علماء وين جملة ما من سنة وخبرها أو يعني وما أمر فرعون برشيد وما إما موثقنا هجازية للتون هجازية ترفع اسم نسب الخبر برشيد ملو خبر والباطل تسب ليس بالخبر فقول ليس الفتى المتقر إما تميمية وما أمر فرعون برشيد جار مزيو خبر لهم إما تميمية وإما هجازية وما أمر فرعون برشيد يا فرعون قدام رشيد إذا كان إذا لن رشيد رشد حقا أو قو بس كلمة كثر رشدي بمتاع السوء حقا على وقت أمم أن تكتلهم معنا لما جرسها بقى إهل إنده وقزنا نعم قدي كلاس يهونا هنا يا أساتر ودميات يقول عن أسلوب بقى جرس يهونا كمان أمتنا أنت أهتنا قلت لك الأول ما أنا سلام يهونا هنا هنا هنا هنا وسارة ما سارة وجرى ما جرى وحدث ما حدث وطارة الزمن وكثرة المهن وتضرع وابتال موسى إلى الملك الألام فأجابه دعاءه فلما وصلت الساعة أخذ فرعون ما أخذه ثم مات وخرجت جثته من البحر ثم يبقى إلى قيام الساعة ثم يوم القيامة يكون حاله كما ذكر المولى هنا يلي لا وتتدربه وقت بغت الناظرنا الزجراجنا يقدم قومه يوم القيامة إمام الخفرة قالهم في الدنيا في الضلال يقودهم يوم القيامة إلى النار كما قال جل وعلا في سورة موسى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الله أكبر الله أكبر يوم يدعو كل أناس بإمامه إلى الإنجليز يقدم قوم القيامة يتقدم قومه يقدم أي ليس من قدوم البلد إذا لا ويمكن هي من مجال الناس إيزو جهنم سيورد كذا مرة إيه معنى له من مجال يقدم يتقدمه يوم القيامة تقدموا كما عادهم في الدنيا إلى الضلال كذلك يقود يوم القيامة إلى النار فأوردهم النار عبر عن المضارع بالماضي لما جمره مضارعنا يبدأ ماضي هذا الرقم يا قرآن صالح يريده النار لفأوردهم النار فكأنه إيه نقر تقيده إن دال لفنك كل ما هو آثن قريب إذن إذن إنكذي فأورده أسقباتها سورداتها لما أنه أورده ورد يريد ورودا وأورد يريد إرادا وذا إساسهم تقدموا وذا إساسي أسور رداتشو على لما جمرا إساسي قاوصوا تكتلوا تقاوصوا وكل من شوف أما قوما في باطل فإنهم يقودونه إلى النار إذا علموا بإذلالهم يعني زادوا إلى دينهم وبإسهل بيردوا المورود على عبيت عبيت يمي قباو جهنم من ورد يهونو جهنم من يوقف وبإسهل بيردوا المورود وبئس المدخل النار عندما نوسطو ما غبيا بسات منينياو بئس المسير عندما يبال بئس القرار عندما يبال بئس المهاد عندما يبالو بئس الورد المورود ورد المورود ميورد يهونو ميغبا يهون اسات منينياو كفتا الله اكبر الله اكبر ورد يدو ورودا فوارد وهو مورود يقول ذلك مغروط مفعول ولما ورد ما أمدينا وجد أمتها من الناس إلى الله ورد يريد بأسل ودوها لممتعاتنا ودوها زند لممتعات ورود البالال ودى كريت وقدال ودى قدال ودى بئر نزل لممتعات تقموت البدنيا يوم القيام جهنم ودى تاتشنا ليلة ودى تاتشن قريه يزك الزك علي ورد علي الله الله الله ثم قال سبحانه وقصب نقر الله من ببئس زم بئس تعجب وستوقن ياو تعجب الزمي وأسبئوا تلتقوا في هذه بلد الدنيا لا ركماني أي فرعون وقومه الذين يقودهم إلى النار ويردون معه إلى النار في هذه بلد الدنيا كل صاحب دين يلعنهم من المسلمين هنا وما على الرقمات شارونها جسر طور ويوم القيامة من ذا الرقمان يا هزبوشو ويتعجون في النار كما قال جل وعلا كلما دخل أمة لعنت أختها إلى الأيدن قد نسي قبل ويني كما قال جل وعلا يوم تقلجوا في النار يقولون يا ليس أطعنا وأطعنا الرسول وقالوا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنان كبيرا الله أكبر الإسهال ويرد المغوث في هذه لعنة يوم القيامة ويتبعوا يوم القيامة ويوم القيامة معطوف إيه ظرفنا في هذه لعنة جار مجرور يا زورو زورو جار مجرور ظرفنا بفيك ورد أمه ظرفنا إيه يوم ظرف منصوب يا ظرف مجرور ونوالي نجي زورو زورو عندنا يا بزكم دنيا في الدنيا ويوم وفي يوم القيامة عند تبارك يعني كان الرقم على بقى كل بقى كما كان أسبوع أصحاب القليل لعنة بئس الرفد المرفود بئس الأطعاء المعطية يمستط هنا وسكرة من ينال كفايلة الله الله الله الله يا قرآن ثاني رفد أطعاء لما رهنه رفد رفد الرجل رفدا رفد أطعاء معنى سكرة عندما سليم رفد معنى يهون قل لسب شكر در صوبت هبرس سبون ما توغنو تون اردوني لا ارداتا مالنا يا زورو زورو من نبيل عرف لنا يذنوا من النقر على يعني وهل صديق مخلص فأقصده وليس لي كنز الغنى فأرصده على أرصد يرصد إرصاد أعطى طيطا والرفض العطاء أهون جهانا مقباطاته إهين بإرقماني مستطاته من يوم كفانه بإس الرفض المرفوض جهانا منه إرقماني منه وردته منه يا سلام ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحسيدا الله أكبر الله أكبر ذلك المذكور إسكاونا سنجره تزرد زرد لها لجهي لي ترسوره بزي إنجي بكسة عمبي عوش هم وذلي لا رئيس لي قبانه يا موسى ما ذكر في هذه السورة ذلك المذكور في هذه السورة إذن جنس له من أنباء القرى من أخبار القرى أهل القرى كتب أسوج يا نوسى سوج أهود سوج إبراهيم سوج يا شعيب سوج يا صالح سوج يا لوط سوج إبراهيم سوج عند الله يا فرعون يا موسى سوج من أنباء القرى يا كتب أسوج زينة ورينة ولقد جاء من نبأ المرسلين دار الله جل تلك من أنباء القرى نقص عليك دار الله جل نقص عليك زيلا ليلا بدن دزا نقصه عليك وأنت انترك اللي هلنا على الله جل أنت أتاقن يومنا منها كذا ككتمايتو وإن دمو كتفو سوج قائم قومو ما يلا يلا قال ليلا ككتمايتو عندن وحسيد محسود قائم قوم ما يلا يلا قصا وحسيد محسود يقول يعني يتاج أدا يرجف ماله حسيد معنى محسود فإن معنى المفعول وحب الحسيد ده قائم مرض يال ثابت يا كتماه ليتا يال ودم كتماه عند الله وإذا ما كتماه درس ودم لما حسيد ما متاج أدم على النبرة هون ده كتماه يتون كواي كاره كلاه دي وما وما ينزل وما ظلمناهم سبحان الله على بدلنا شماله ولكن ظلموا أنفسهم نقر قراساتهم بدلن لأنهم أرضوها لما يكون فيه عقابهم السرمدي وعذابهم الأبدي فإذا كان كذلك فأنت الظالم لنفسك وقد أعطاك الله عقلا وأرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا وبين لك الطريق وأخبرك بما يكون عاقبة مخالفتك وأخبرك بما يكون عاقبة طاعتك فهل بقي على الله شيء لا أبين وأنت اختر بنفسك وإن كان هذا بالحقيقة لا يخلو من القدر وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ونسوا أنفسهم تادا فما أغرت أنهم ألتقمت شاتشو ألتقى تلاتشو آله أماركتو شاتشو التي يأتي أمارك تتشعر يدعونها أي يدعونها يمامك وتنبرت منه كألا ليلة من شيء فما نظر أرزهم من شيء أي شيئا من سلة زيادة توكيد النافية ما أغنف آليتهم شيئا أي إغناء من ما أبقى أذابوا سي متاجدين يجد من أمارك النقرق إن بينهم أذاب متاجدين ما مكر نبرت هي هلو هي هلو سي تأثرنا سي واش سي قرر سي فكر سي تأثر نورو بلا أول جنا الدنيا أو تناه نشتكات كن زيادة فترة نوط بتشا ما توصيها تفاضل كده مين ما ألتقى ما تشاتشوا استعذم بلا الناس لا لقتها قال لا تولا إيه هون لو نشر لنا أنا نقص عليك شو لأن بيت قسم جوناتش وسام جوناتش يا بلال دعوة إندي أدربو إيه قد دايم أنا فل طب الجين إندي أدربك شو سووا شيء تدرب ولا سووا شيء كبات تعرف لا يا نادي ده لما جاء أمر ربك وما أغنت على في يد من شيء لما جاب وقال لما جاب ربك متعلق بما أغنت يا مت أجيتا عذاب بلا يا مت أنتي يا شعيب من سووا شهيلة أنت كماتهم يهود من سووا شهيلة أنت كماتهم يا صالح من سووا يا لوط من سووا يا موسى من سووا يا أمين عليهم الصلاة والسلام أنت كم تشجعوا إن أغرز ما قال الله وما زادوهم غير إن داو تخسر ما أخسر إن جل تمر الله يوم لا وما زادوهم أي زادت الآلهة القوم في عبادتهم لها إلا تخسيرا تثبيب تخسير وزنا ومعنى تبب خسر تثبيبا تخسيرا تبت يدا أبي لهب وتب إن هؤلاء يصبروا من هي تثبيب تب تبت هلاك تباب وما أمر في تباب ينقر عليه سوى ذلك في تبع حلا خسارة إن أنت سيئ الفكر الوزيس أهم كما أغنت عنهم عليكم ثلاث سيئة على المساكسون إن أنت سيئ الفكر الوزيس جيسا شرانا شو ما؟ إني أنا عندنا بجهاد لا يمدرس موسيقى من أمنا السوء إن السوء كالسوء يعتدون إيه بدون أي وقت كنا توم عالم ويعقل له هو ناس ولا شيء جنون بتاتا لكن ديني فانتي ما تقولين من دينه طول مسرا هكر كهون دقني هكر كهونا لكن ده أسهل جمنا قوم كنا توم جفت إلى ليل نبض على ما تامم نبض لكن بيت تنام كله أسهل جمنا نبض إيه بدون ما يدنا هو كونجي ثم قال سبحانه وكذلك أي وكما أهلكنا من أسسنا لك ذكرهم أخذ ربك أو كما أخذنا وأهلكنا من كذب رسله أو رسوله من قبلك أخذ ربك أنت جتاهنم كتعطوا أي يازو إذا أخذ القرى أريان يازا ليازا تفلق جدي وهي ظالمة ظلمة ستون إن أخذه أكتعطوا أي يازو عليم سمامي بور تور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سيد البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفئته وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك يهن بتدرج وبتباله لآية تأمر على إبرة وعلامة ودلالة لما لمن خاف عذاب الآخرة الآخرة قال لفر مؤمن له نفسه ذلك يوم قلنا إلى الآخرة مجموع له سوت مستر السم مجموع له الناس وقوله الناس فاعل باسم المفعول مجموع له الناس يا ولدي يوم مجموع يوم الجمع هذا المفرد جمعناكم والأولين وذلك يوم مشهود مما سكر بدقنا ويميت أدود كأنه مت أجاك أنه يمت حدني هو دون ذاته ويمي مسكر ربات وشاهده ومشهود عنده ما مي مسكر وأعداء مسكر ربات وملائكة وش مسكر ربات وأنبياء وش مسكر ربات وهكذا يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود لا التوسنك أطر إنجي أن هذا يوم شراس ميك أرعيدا لما لا توسن جديد أجري ما توسن جديد أنا أرسو مياوك أو جديد إنا علمها عند ربنا إنجي طولو تبوج دمو سلال درس سلال مطلع تبالا نقر أهد بعينات شو سلالا يرمو وشنو لبارا يتشالم بذو يشو وضع شو هيون يوم يأتي ياقا يوم يأتي يمي مطاق يأتي نبار إجراء للمرفوء مجرى إما كراءة من بعض القرآن كولو بسباتو عندان وستوى للحف يأتي نبغى ذلك ما كنا نبغي نبغى رسل وإذا للاك نادل لذلك إجراء للمرفوء مجرد مجزوم أغير لغة بعد العرب لأن القرآن أنزل على سبعة أحروف على أنزل على سبعة أحروف على سبع معان على سبع لغة من لغات العرب يوم يأتي أرزا جزم ميامتانا قريب لبي زيلاه يا أميتال لجازم لا تكلم تتكلم بهذه الدعاء تكسيف تخفيف نفس أي نفس أتناجر إلا بفكادك هذا النفس كما قال جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم وقال جل وعلا يوم يقوم روح الناس صفا لا يتكلمون إلا من أذن ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل كما في حديث الشفاء نبي ودع الرسل يومئذ اللهم سلم يتنك كأنه إن قد بلغ الناس الغم والكرب إلى الهناجر لا إله إلا الموت بتفلق من قذات تغني إن قد ورّ ثوّت أو إن قد من إلا الرسل درجة الله تشوّس نج ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم عجيب شوف إن قد بسرعة ما ينقر ولا يرام يا رسول إلا ما أذن له رب كذا إذا ما جمعنا بذي بوهالا قد يعني شفاعة إنتي ميري سواش إنا قرار لفضل الله تشوف يعني أهوال أول كلامة أنواع على ابن سيني ابن القيم ما أنه ابن عباس حضر أمة محمد أتلاقي عند بوتا نفيا عند بوتا يا زبتا ليه أنو رجيمنا وكسة كبادنا عند بوتا لا عندك الدرقة عند بوتا عندك كذي أقوايا هن ناقرار مثال عند بوتا لاي ولكن من هذه سائلة عند بوتا لاي دمو والله ربنا ما كنا مشركين إلا لله أي أي أي هو لهم الملك يا من هو يوم نؤخر إلى أجل معدود يوم يا ذي أجل ميلا أنتنوك ظرفونه يا سو بدل ما ذلك تشاء لأجل معدود يا يوم بدل ما هو هذا متدعو لنا التقدير لأنه ظرفنا أجل ميلا مجرور والظرف يكون بدلا عن المجرور لأن المجرور في معنى الظرف وكل المجرورات ما عدا فيه ملحق فيها في ظرفية كتبعنا مجرور هم ظرف المتر بزي أنكيل فإذا كان المجرور بما نظر في كونه صح أن يبدل عنه بالظرف يوم القيامة أجله أوكو تادا من هنا أجلبي هنا يوم يأتي لأجل المعدود لتوسنا قدره يا قدره من دنه يوم يأتي لا تكلم سن أي إلا بالظرف قادو كارهون بالكارهون موت قبر الله وسط هاجا يا زول هاج نوكو يوم الاخر كتبانا كموت غزي روسي توطا وين دوما مكان ككبا جمرو يقوترا تاج نوا زورو زو ايهنياو ايه حساب خال منورو اكوايانو انجي زورو زورو جمراركو بك لا وي دار قال بعض العلماء هذه عند حديث يا وذا حديث يدل ما ما فقط قامت عليه قيامته الى قيامه الصغرى قيامه الخاصه في موت غزي لذلك اهو شدائد الموت على احواله الملك إن بالاهتدار يعني لو تشين كذا أكيرا لو تشين كذا كبارو ما يتبى تشانه من يعقوب أتقبل يعقوب أنت ما يعقوب إيش كذي أقول يا مثلا عامة الكبرى هنلو ميا جنيا تشين كذا ويا كلام يوم يأتي هذا نفس إلا بإفهمهم كمخلوق مما يحضر ويأتي يوم القيامة شقي وسعيد شقي سعيد نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء إن الشقي لشقي الأزلي وعكسه السعيد لم يبدل يا له فلنه الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد شقي من شقي الشقي من شقي بطن أمه لا وشقي أو سعيد كما في الهدي نعوذ بالله من الشقاوة شقي شقاوة لا تتكلم الآن يدون لفع تجاه نماذج فاها ما أنزل القرآن لتشقى يعني لتتعب فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى لفاز عنده شقى وعنه دوم من دمه كإثنى وجه وكفر مموت الله يتبك عننا نعوذ بالله من الشقى عند يوم ملك عمتا يحتجون بهذه الشقى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تعلم الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر ما أجل يوم القيامة ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعف يا بيت بيت بيت وسعيد اللهم اسعدنا ورب لا تشقنا فآدم الموت على الإسلام بك وتعور هذا أطرب على ملك زم قول دين رب السعادة هو الموت على الإسلام نسأل الله تعالى يميتنا مسلمين غير بالين ولا مبدلين يا رب إهن سلا وقونا سلا فوج عند أوج توفني مسلم عليك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين شك إن عوذ بالله اللهم احسن عاقبة وخاتمة الأمور كل أجل في الدنيا فهو الله الذي لا إله غيره إن أحده لا يعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ وكذلك العكس والسعيد يعني اسم الفائدة وصفة مشبهان ومن يموت على الإسلام اللهم أسعدنا ولا تشكر يا سعادة من يموت على الإسلام ويا شقاوة من يموت على الكفر أعوذ بالله من ذلك ይሄ እንዲህ ሆኖ ሰዎች ይመጣሉ ቢቀርቡ ሰዎች ወመልካሙ ሁለት አይነት ሰው እማ አርስታ ወይ ማለሽ ሸቃዋን እማ ሪደው ማርናል ወይ ማርኒ ነው እማ አህል ኩፍኑ ኩፍሩ ያው ሺ አይነት ቢሆን ኩፍሩ ኩፍኑ ነው ፈማ ለባዳ ኢላ ዘላል ነው የራሱ ችግር ነው እንጂ እስልምና ከስነው ጭቆን وقد خاب من حمل الظلم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى نعم فأما الذين شقوا لفوا ونشروا مرتب فأما الذين شقوا شقوا شقوا شقيين شقوا أسو شقو شقيو نبر وزد السرفي شقو شمتك شقو شقيو نبر السرفي وزد السرفي شقو كوكو وكو وكو من دزال وكو وكو وكو شقو شقيو نسواج ففينا لعظم الله من ذبع إساتنا لنعلم فيها ظفير وشهيق عادنا الله من ذلك يا رب يا رب يا رب أميتنا على السعادة أميتنا على الشهادة عشنا على السعادة أميتنا على الشهادة يا رب لا إله إلا الله كبادون يا سلك سونا قرب الناوك هي نبر عند أونت أونت إيمانا سيدي برسان إلماتشين بطعم بفنطك ميا سرسبه ودعين أو فمن شقو شقيون ففي النار بيسات ونالو هم فيها زفير وشهيق زفير الله إلى زفير وهات ما لتنا عزنا الله من ذلك زفير أول صوت الحمير زفير المتال شهيق آخر صوت الحمار بأس إيه نبا إن أنكر أسوأ صوت الحمير نوما زفير إن قدير زفير وهاتنا وكما في الحديث تزفر جهنم ملك قيامة ثلاث الزفرات تجبها فلا يبقى ملك ومقرم ولا نبي ومرسل إلا خر لله ساجد الله أكبر جهنم القصوص جسوان تفكك لك فلا يبقى ملك ومقرم ولا نبي ومرسل إلا خر لله بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت الله أكبر من يكبرك ما أعظمهم يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. وشهيق ما قارات الوطان شهيق بني كان قا غوزو زاي لك بريو كتار دا غارا ريدنا لك اندزا اينس يدار جي سبحان الله دزا ان شاء الله الله اكبر لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فئات اخرى جانب صالحه يوم القيامه تمطالج بل تكاد تميز من الغي انه كقطار تقرار تقربالج الى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تجها لجهنم تقطع لك تسكك لك تقطع لك فردوس نتو اسكي ستادر الله أكبر الله أكبر شهيك شهك أتاني لالي ليموت عربك دين صوبك اسكا من الترد ليه بزوك دي بلقصو بزينا بجهد دي ميكستات يا دين صوب لجنتنا أعزنا الله من ذلك الله الله الله الله الله الله الله الله يا ويلنا أين نحن من الآخرة الله أكبر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك دمون لاند كده دوت كده ايدن دم زوتاري سي هون ما دامت سما سماينا ميدير اسكالو دير يا زوترو سي هون ايه يوم القيامه ايدن دم سماينا ميدير عدو ديلو وتو درو غير السماوات دي دوالنا ايه معنى من دون ما دامت سما رب عربوچ اندي يناغرالو لا اوكلي ما دامت سما رب ويريدون به التأبيد لا كلنا ما دام لا اوكنديكو ولا ارجع اليك ما يعني شالت الابل ذربها جراث الكارستاج يفلا قبض من دينه كزينك أتوب وقد ما أتى الدواء والاستمرار فلي قبضنا وما دامت السماء والأرض سماء النار وسماء الجنة أي تفو منا إلى إلهي الشيء ما تفلق وكي تأبي تفلق وقول إلا ما شاء ربك اختلف العلماء والنهي والمفسر عند هذه الآية إلا ما شاء ربك وما شاربهم عند الكوفين إلا بمعنى إيش آتفانا تالو شرسوا بقلالو ماذا تقولوا إلا وما شاربك إلا بمعنى واونات عند الكوفيين من ذنو آتفانا تالو إلا ويندم إلا استثناء منقطعينه خالدين فيها ما دام سماء الأرض إلا لكن من شاء ربك من أهل التوحيد بما يخرجهم من النار ينتظروا ويندم إلا ما شاء ربك يعني خروجهم كجهنم ياتي انتنوان ليبر يوطال إلى يلقى على أهل النار يسلط على أهل النار الجوع إلى إما الرعب يسلط باتشوال إلى فيستغيثون بالماء يعني والطعام تطول بلو إلى اللو كجهنم عندك أفوار ياتي زقومون يبلو مالهن نعوذ بالله كما في سورة الصافات يعني أزال خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلنا في نتل الظالم إن شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأن رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم على شوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم لا يا شيخ لا يا شيخ وقد قلت أولا لف ونشر مرتب بي خالدين ما دام شمال ولا ما شارب معليش معليش وسورة بوتا لعل هذا غره إلا ما شاء ربك لكن من شاء ربك من أهل التوحيد جهنم قفتو كالزامي وطعو سيكار إن ربك منه ينتقسا فعال لما يريد يفلقون بإجيك ويسرى للال ومما أراده أن ومما أراد أن يفعله نزل سوته عندي ما أدربوا إلى فائلنا فعال الليال فعال فتعام أنت بزيما قد تفلق الله إذن يهون الله تكيتون تغاسم لا يهون إسلا كونم تنجون ويمدون بكثيرون يهون إسلا نجيما توما تو يفلق يعشون سرطج السبتشان يعشون سري بيتشاون كريالة يعشون سري بيتشاون كريالة فعال لما يريد فعال لما يريد فعال سيقة المبالغانه لما يريد نسبال أيضا إن ربك فأشرق أمالتهم الطوال كخبر هروم الطوال ما بعدون ينسبال أيضا لوين بيبال لما يريد من لولا من لاموا سلتنا ما يريد مفعولونه وقيل لاموا مقويانات لأن اسم الفائل ليس كالفئل يعمل مطلقا عند فئل حيل برتون نسل ليلو للتقوية سيبال لاموا قبتالج فعال أو مفعال أو فعول بكسرة أم فاعل بديل على ويستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفاعل على نعم فقال لما يريد سيغة المبالغة مينم يفلقوا نقر ما يهون نقر الله يقو يريد المرء أن يؤطى مناه ويعب الله إلا ما أراد يريد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد على نعم ما علاقة؟ فأعلم يا حبيبي سبحانه جل وعلا والله